بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 23 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات ذكر المسند إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: واذكره للأصل والاحتياط غباوة إضاح انبساط تلذذ تبرك إعظام إهانة تشوف النظام تعبد تعجب تهويل تقرير أو إشهاد أو تسجيل. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه من مرجحات حذف المسند إليه، شرع في بيان مرجحات ذكر المسند إليه، فذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن لذكر المسند إليه 17 مرجحا، وسنعمل على تقديم نصفها إن شاء الله بحول الله وقوته، مؤجلين النصف الباقي إلى الدرس الموالي. قال الناظم رحمه الله تعالى: واذكره، أي المسند إليه، لأجل للأصل، أي لأجل الأصل. المرجح الأول من مرجحات ذكر المسند إليه على حذفه أن ذكر المسند إليه هو الأصل، إذ الأصل أن يذكر في الكلام كل لفظ أريد معناه فيه. ثم قال: والاحتياط، أي واذكره للاحتياط، أي واذكر المسند إليه للاحتياط، يعني أن المرجح الثاني من مرجحات ذكر المسند إليه على حذفه الاحتياط، ومعناه أن يحتاط المتكلم بذكر المسند إليه، لأن الاعتماد على القرينة المصاحبة للمسند إليه ضعيف، إما لخفاء القرينة في نفسها، وإما لاشتباه في هذه القرينة، وإما لعدم الوثوق بنباهة السامع. ومثال الاحتياط قولنا: ما درس عمرو؟ فيقال في الجواب: عمرو درس النحو. فيمكن أن نقول: درس النحو بحذف المسند إليه وهو عمرو، لوجود قرينة دالة على حذفه وهي السؤال، لكننا ذكرناه للاحتياط، إذ يمكن أن يغفل السامع عن السؤال فلا يعرف المسند إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: غباوة، أي واذكره لغباوة، واذكر المسند إليه لأجل غباوة، يعني أن المرجح الثالث من مرجحات ذكر المسند إليه هو التنبيه على غباوة السامع، أن ينبه المتكلم على غباوة السامع، إما لإهانته، وإما لبيان أن الغباوة أن الغباوة وصفه ومثاله ماذا حفظ زيد؟ ماذا حفظ زيد؟ فيقال في الجواب: زيد حفظ ألفية ابن مالك. أو يقال: من؟ فالسؤال قرينة دالة على المسند إليه، لكننا ذكرنا المسند إليه في الجواب تنبيها على غباوة السامع. ثم قال رحمه الله تعالى: إيضاح، أي واذكر المسند إليه لأجل الإيضاح، يعني أن المرجح الرابع من مرجحات ذكر المسند إليه الإيضاح، فيذكر المسند إليه لأجل زيادة الإيضاح له وانكشافه لفهم السامع، نحو قولنا: أين زيد؟ أين زيد؟ فيقال في الجواب: زيد عندي. فقرينة السؤال تدل على المسند إليه إن حذف، لكننا ذكرناه لإيضاحه. ثم قال رحمه الله: وانبساطي، أي واذكره لأجل الانبساط، أي لأجل أن المقام مقام بسط للكلام، يعني أن المرجح الخامس من مرجحات ذكر المسند هو الانبساط، أي أن المسند إليه يذكر لبسط الكلام إذا كان المقام مقام بسط للكلام. ومثاله قوله تعالى: هي عصايا، هي عصايا. يكفي سيدنا موسى عليه السلام أن يقول عصايا، لأنها جواب قوله تعالى: وما تلك. فذكر سيدنا موسى عليه السلام المسند إليه وهو هي، وزاد الإضافة حيث أضاف عصا إلى نفسه، وأضاف للعصا الأوصاف التي وصفها بها، لأن المقام مقام بسط الكلام، حيث قال: قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه: تلذذ، أي واذكره لأجل تلذذ، واذكر المسند إليه لأجل تلذذ، يعني أن المرجح السادس من مرجحات ذكر المسند إليه أنه يذكر من أجل التلذذ به، نحو قولك: هل حضر الحبيب؟ فتقول في فيقال لك في الجواب: الحبيب حضر. فذكر المسند مع وجوب فذكر المسند مع وجود قرينة دالة عليه جائز هنا ومرجح على حد فيه، وذلك لأجل تلذذ المتكلم بذكره. ثم قال رحمه الله تعالى: تبرك، تبرك، أي واذكر المسند إليه لأجل التبرك، يعني أن المرجح السابع من مرجحات ذكر المسند إليه على حذفه التبرك بذكره، أن من مرجحات المسند ذكر المسند إليه على حذفه التبرك بذكره، إذا كان مجمعا للبركات، نحو هل قال هذا رسول الله؟ نقول في الجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقرينة السؤال تكفي عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسند إليه في الجواب، لكن المرجح لذكره على حذفه هو التبرك باسمه صلى الله أو بوصفه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى إعظامي أي واذكر المسند إليه لأجل إعظامه أي تعظيمه، يعني أن المرجح الثامن من مرجحات المسند إليه على حذفه هو تعظيمه، أي أن يذكره المتكلم من أجل تعظيمه لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو قولنا أمير المؤمنين حاضر، أو عالم الدنيا يكلمك، أمير المؤمنين حاضر أو عالم الدنيا يكلمك. وهنا ننتهي من بعض المرجحات إلى درس آخر لنتمم هذه المرجحات التي ترجح ذكر المسند إليه على حذفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.